أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن الإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن الكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا. قوله رحمه الله: الثامنة التفطن لقوله صدق نوء كذا وكذا، أي أنهم لا يريدون أنه أنزل المطر بنفسه، أي أنهم لا يريدون أنه أنزل المطر بنفسه، لكنه سبب له، وهذا السبب باطل، ولذلك أنكرت عليهم مقالتهم التي تكلموا بها. وإضافة أحوال الجو والأهوية إلى الأنواء تجيء على ثلاثة أنحاء، وإضافة أنواع الأهوية والأحوال الجوية إلى الأنواء تجيء على ثلاثة أنحاء: أولها أن تضاف إليها إضافة تسبيب، أن تضاف إليها إضافة تسبيب بأن يعتقد استقلالها بالفعل، بأن يعتقد استقلالها بالفعل، وهذا كفر أكبر. وثانيها أن تضاف إليها إضافة سبب، أن تضاف إليها إضافة سبب، بل فيعتقد أنها غير مستقلة، فيعتقد أنها غير مستقلة بالتأثير، وهذا كفر أصغر. وثالثها أن يضاف إليها إضافة ظرف، أن يضاف إليها إضافة ظرف أي زمنا لذلك، أي زمنا لذلك، فهذا جائز كقولهم: إذا طلع سهيل فقد برد الليل، كقولهم: إذا طلع سهيل فقد برد الليل، لا يريدون أنه مسببا ولا سببا، ولكنه ظرف لبرود الليل، ولكنه ظرف لبرود الليل. وأصله حديث: إذا طلعت الثريا ارتفعت كل عاهة، إذا طلعت الثريا ارتفعت كل عاهة، والثريا نجم عظيم معروف، والمقصود كون طلوعها ظرفا لسلامة التمال وغيرها من الآفات والعلل. نعم. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها بقوله: يتدرون ماذا قال ربكم؟ العاشرة: وعيد النائحة. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.